بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 190 من البداية والنهاية. قال ابن إسحاق: فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: أنصفت. قال: ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن. فقال فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله. في الحاشية: واحد حسن أبو داود، اثنان أزجرهما أنهاهما، ثلاثة البيهقي في الدلائل والرعيد كثير الكلام الذي لا خير فيه. وتابع ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق وتشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن، سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم. فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف على النادي قال له سعد: فما فعلت؟ ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما، فقالا: نفعل ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك. قال: فقام سعد بن معاذ مغضبا مبادرا مخوفا للذي ذكر له من بني حارثة، أو مخوفا للذي ذكر له من بني حارثة، وأخذ الحربة في يده، ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئا. ثم خرج إليهما سعد، فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما، فوقف متشتما، ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة، والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشان في دارنا بما نكره؟ قال: وقد قال سعد أسعد لمصعب: جاءك والله سيد من ورائه قومه، أي يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. قال فقال له مصعب فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا رغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول الزخرف. قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله. ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قال: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته فأقبل عائدا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن الحضير. فلما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. ورجع سعد ومصعب إلى منزل أسعد ابن زرارة، فأقاما عنده يدعوان الناس إلى الإسلام حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار بني أمية. قول المتابعة في الحاشية: النقيبة قيل هي النفس أو المشورة. أتابع: إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف وتلك أوس وهم من الأوس ابن حارثة، وذلك أنهم كان فيهم أبو قيس بن الأسلت واسمه صيفي. خبر قيس بن الأسلت الشاعر وتأخر إسلامه ونهبه أعيد نهبة قريش عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقصيدته البائية. وقال الزبير بن البكار اسمه الحارث، وقيل عبيد الله واسم أبيه الأسلت عامر ابن جشم بن وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الأوس، وكذا نسبه الكلبي أيضا. وكان شاعرا لهم قائدا يستمعون منه ويطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام حتى كان بعد الخندق. وقلت وأبو قيس بن الأسلت هذا؟ ذكر له ابن إسحاق أشعارا بائية حسنة تقرب من أشعار أمية بن أبي الصلت الثقفي. قال ابن إسحاق فيما تقدم: وإنما أعيد لما انتشر أمر رسول الله قال ابن إسحاق فيما تقدم ولما انتشر أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في العرب وبلغ البلدان ذكر بالمدينة، ولم يكن حي من العرب أعلم بأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين ذكر، وقبل أن يذكر من هذا الحي من الأوس والخزرج، وذلك لما كانوا يسمعون من أحبار يهود. فلما وقع أمره بالمدينة وتحدثوا بما بين قريش فيه من الاختلاف، قال أبو قيس بن الأسلت أخو بني واقف. قال السهيلي: هو قيس بن صرمة ابن أبي أنس، واسم أبي أنس قيس بن صرمة بن مالك بن عدي بن عمرو بن غنم بن عدي بن النجار. قال: وهو الذي أنزل فيه وفي عمر. أعوذ الله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام وفث إلى نسائكم. قال ابن إسحاق: وكان يحب قريشا، وكان لهم صهرا كانت تحته أرنب بنت أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وكان يقيم عندهم السنين بامرأته. قال قصيدة يعظم فيها الحرمة وينهى قريشا فيها عن الحرب، ويذكر فضلهم وأحلامهم ويذكرهم بلاء الله عندهم ودفعه عنهم الفيل وكيدة، ويأمرهم بالكف عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أيا راكبا إما عرضت فبلغا مغلغلة عني لؤي ابن غالبي رسول امرئ قد راعه ذات بينكم على النأي محزونا بذلك ناصبي، وقد كان عندي للهموم معرس ولم أقض منها حاجتي ومآربي. نبيتكم شرجين كل قبيلة لها أزمل من بين مذك وحاطبي. قبل المتابعة في الحاشية مغلغلة: رسالة محمولة من بلد إلى بلد. اثنان ناصب مريض والنأى البعد. ثلاثة معرس مكان للاستراحة. أربعة نبيتكم عيد. إذن نبيتكم شرجين فريقين مختلفين. أعيد البيت الأخير الذي قرأته ثم أتابع: نبيتكم شرجين كل قبيلة لها أزمل من بين مذك وحاطبي. أعيذكم بالله من شر صنعكم وشر تباغيكم ودس العقارب وإظهار أخلاق ونجوى سقيمة كوخز الأشافي وقعها حق صائبي. فذكرهم بالله أول وهلة وإحلال وإحرام الضباء الشواذب، وقل لهم والله يحكم حكمه ذروا الحرب تذهب عنكم في المراحب متى تبعثوها تبعثوها دمي متى هي الغول للأقاصين أو للأقارب تقطع أرحاما وتهلك أمة وتبري السديف من سنام وغاربي من سنام وغاربي وتستبدل بالأتحمية بعدها شليلا وأصداء ثياب المحارب وبالمسك والكافور غبرا سوابغا كأن قطيريها عيون الجنادب فإياكم والحرب لا تعلقنكم فإياكم والحرب لا تعلقنكم وحوضا وخيم الماء مر المشارب تزين للأقوام ثم يرونها بعاقبة إذا بيتت أم المصائب تحرقوا لا تشوي ضعيفا وتنتحي ذوي العز منكم بالحتوف الصوائب ألم تعلموا ما كان في حرب داحس فتعتبروا أو كان في حرب حاطب وكم ذا أصابت من شريف مسود طويل العماد ضيفه غير خائب عظيم رماد النار يحمد أمره وذي شيمة محض كريم المضارب وماء هريق في الضلال كأنما أذاعت به ريح الصبا والجنائب يخبركم عنها امرؤ حق عالم بأيامها والعلم علم التجارب فبيعوا الحراب ملمحراب واذكروا بحسابكم والله خير محاسب ولي امرئ فاختار دينا فلا يكن عليكم رقيب غير رب الثواقب أقيموا لنا دينا حنيفا فأنتم لنا غاية قد يهتدى بالذوائب وأنتم لهذا الناس نور وعصمة تؤمون والأحلام غير عوازب وأنتم إذا ما حصل الناس جوهر لكم سرة البطحاء شم الأرانب الحاشية واحد السقيمة عليلة والأشافي البغال اثنان أعيد هذه طبعا اثنان في هذه الصفحة لكنها من القصيدة رقمها خمسة أتابع بأرقام القصيدة إذن خمسة سقيمة عليلة والأشافي البغال ستة المراحب العظام أو المراجب هنا أو المراحب العظام أصحاب الهيبة العظام أصحاب الهيبة سبع السديف اللحم السناء السنام والسنام ظهر البعير غارب ما بين الظهر والسنام ثمانية الأتحمية ثمانية الأتحمية الثياب السوداء شليلا ثياب خفيفة تسعة سوابغا مرفهين منعمين الجنادب الزيدان عشر الحتوف المنيات أحد عشر هرق الماء أراق وصبه الصبا رياح الصبا الخفيفة اثنا عشر الثواقب النجوم ثلاثة عشر الذوائب المتقدمون في القوم أربعة عشر عوازب بعيدة المنال تابع تصونون أجسادا كراما عتيقة مهذبة الأنساب غير أشائب يرى طالب الحاجات نحو بيوتكم عصائب هلكا تهتدي بعصائبي لقد علم الأقوام أن سراتكم على كل حال خير أهل الحباحب وأفضله رأيا وأعلاه سنة وأقوله للحق وسط المواكب. فقوموا فصلوا ربكم وتسمحوا أعيد فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب. فعندكم منه بلاء ومصدق غداة أبا يكسوم هذه الكتائب. كتيبته بالسهد تمشي ورجله على القاذفات في رؤوس المناقب. فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم جنود المليك بين ساف وحاصب. فولوا سراعا هاربين ولم يأب إلى أهله من الحبش غير عصائب. فإن تهلكوا نهلك وتهلك مواسم يعاش بها قول امرئ غير كاذب. وتابع وحرب داحث التي ذكرها أبو قيس في شعره كانت في زمن الجاهلية مشهورة، وكان سببها فيما ذكره أبو عبيد معمر بن المثنى وغيره أن فرسا يقال له داحث كانت لقيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة الغطفاني، أجراه مع فرس لحذيفة بن بدر ابن عمرو بن جؤية عيد بن جؤبة الغطفاني أيضا يقال لها الغبراء. فجاء الداحث سابقا فأمر حذيفة من ضرب وجهه، فلطم وجه الغبراء، فقام حمل بن بدر فلطم مالكا. ثم إن أبا جنيد العبسي لقي عوف بن حذيفة فقتله، ثم لقي رجل من بني فزارة مالكا فقتله، فشبت الحرب بين بني عبس وفزارة، فقتل حذيفة بن بدر وأخوه حمل بن بدر وجماعات آخرون، وقالوا في ذلك أشعارا كثيرة يطول بسطها وذكرها. قال ابن هشام وأرسل قيسا داحسا والغبراء، وأرسل حذيفة الخرطار والحنفاء هو الأول أصح. قال وأما حرب حاطب بن الحارث بن قيس بن حيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن معوف بن مالك بن الأوس، كان قتل يهوديا جارا للخزرج، فخرج إليه زيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر بن حارثة بن ثعلبة بن مالك بن مالك وعيد بن ثعلبة بن كعب بن مالك بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، وهو الذي يقال له فسحم، في نفر من بني الحارث بن الخزرج فقتلوه. فوقعت الحرب بين الأوس والخزرج فقتلوا قتالا شديدا، وكان الظفر للخزرج. وقتل يومئذ الأوس بن الصامت، والأوسي قتله المجذر بن زياد حليف بني عوف بن الخزرج. ثم كانت بينهم حروب يطول ذكرها أيضا. في الحاشية 15 عصائب الجماعات، 16 المناقب الطرقات في الجبل، 17 ساف هالك حاصب مسرع في الهرب، 18 يأب يرجع أو يعود. متابع كانت بينهم حروب يطول ذكرها أيضا. والمقصود أن أبا قيس بن الأسلت مع علمه وفهمه لم ينتفع بذلك حين قدم مصعب بن عمير المدينة ودعا أهلها إلى الإسلام، فأسلم من أهلها بشر كثير، ولم يبق دار أي محلة من دور المدينة إلا وفيها مسلم ومسلمات غير دار بني واقف قبيلة أبي قيس ثبطهم عن الإسلام، وهو القائل أيضا رب الناس أشياء ألمت يلف الصعب منها بالذلول. رب الناس ريد رب الناس أشياء ألمت يلف الصعب منها بالذلول رب الناس إما أن ضللنا فيسرنا لمعروف السبيل فلولا ربنا كنا يهودا وما دين اليهود بذي شكول ولولا ربنا لكنا نصارى مع الرهبان في جبل الجليل ولكننا خلقنا إذ خلقنا حنيفا ديننا عن كل جيل نسوق الهدية ترصف مذعنات مكشفة المناكب في الجلول وحاصل ما يقول أنه حائر فيما وقع من الأمر الذي قد سمعه من بعثة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتوقف الواقفي في ذلك مع علمه ومعرفته وكان الذي ثبطه عن الإسلام أولا عبد الله بن أبي بن سلول بعدما أخبره أبو قيس أنه الذي بشر به يهود فمنعه عن الإسلام قال ابن إسحاق ولم يسلم إلى يوم الفتح هو وأخوه وخرج وأنكر الزبير بن بكار أن يكون أبو قيس أسلم وكذا الواقدي قال كان عزم على الإسلام أول ما دعاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلامه عبد الله بن أبي فحلف لا يسلم إلى حول فمات في ذي القعدة وقد ذكر غيره فيما حكاه ابن الأثير في كتابه أسد الغابة أنه لما حضره الموت دعاه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الإسلام فسمع يقول لا إله إلا الله وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن مالك عيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله فقال أخال أم عم قال بل خال قال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نعم تفرد به أحمد رحمه الله تعالى وذكر عكرمة وغيره أنه لما توفي أراد ابنه أن يتزوج امرأته كبيشة بنت معن بن عاصم فسألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ذلك فأنزل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وقال ابن إسحاق وسعيد بن يحيى الأموي في مغازيه كان أبو قيس هذا قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح وفارق الأوثان واغتسل من الجنابة وتطهر من الحائض من النساء وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها ودخل بيتا له فاتخذ قبل المتابعة في الحاشية واحد شكول التباس اثنان ترسف تمشي في القيود مذعنات طائعات الجلول الصعاب ثلاثة صحيح أحمد تابع فاتخذه مسجدا لا يدخل عليه فيه حائض ولا جنوب وقال أعبد إله إبراهيم حين فارق الأوثان وكرهها حتى قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسلم فحسن إسلامه وكان شيخا كبيرا وكان قوالا بالحق معظما لله سبحانه وتعالى في جاهليته يقول في ذلك أشعارا حسانا وهو الذي يقول أبو قيس وأصبح غاديا ألا ما استطعتم من وصاتي فافعلوا فأوصيكم بالله والبر والتقى وأعراضكم والبر بالله أول وإن أعيد وإن قومكم سادوا فلا تحسدنهم وإن كنتم أهل الرياسة فاعدلوا وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم فأنفسكم دون العشيرة فاجعلوا وإن ناب غرم فادح فارفقوهم وما حملوكم في الملمات فاحملوا، وإن أنتم أمعزتم فتعففوا، وإن كان فضل الخير فيكم فأفضلوا. وقال أبو قيس أيضا: سبحوا الله شرق كل صباح، طلعت شمسه وكان وكل هلال، عالم السر والبيان جميعا، ليس ما قال ربنا بضلال، وله الطير تستزيد وتأوي في وكور من آمنات الجبال، وله الوحش بالفلات تراها في حقاف وفي ظلال الرمال، وله هودت يهود ودانت كل دين مخافة من عضال، وله شمس النصارى وقاموا كل عيد لربهم واحتفال، وله الراهب الحبيس تراه رهن بؤس وكان أنعم بالي. يا بني الأرحام لا تقطعوها، وصلوها قصيرة من طوالي، واتقوا الله في ضعاف اليتامى وبما يستحل غير الحلال، ثم مال اليتيم لا تأكلوه، إن مال اليتيم يرعاه والي. يا بني النجوم لا تجزلوها، إن جزل النجوم أعيد يا بني التخوم لا تجزلوها، إن جزل التخوم له عقالي. يا بني الأيام لا تأمنوها، واحذروا مكرها ومر الليالي، واعلموا أن مرها لنفاد، الخلق ما كان من جديد وبالي، واجمعوا أمركم على البر والتقى وترك الخنا وأخذ الحلال. الحاشية واحد: ناب حل عزم ويلزم أداؤه. أعيد، هو غرم هنا ما يلزم أداؤه، غرم. اثنان: أمعزتم صلبتم واشتديتم. ثلاثة: حقاف الأرض المستديرة. أربعة: عضال أمر عظيم. خمسة: التخوم الجوار تجزلوها تعظموها. ستة: الخنا الأعمال المعية. أتابع. قال ابن إسحاق: وقال أبو قيس صرمة أيضا يذكر ما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من الإسلام وما خصهم به من نزول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عندهم. ثوى في قريش 14 حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا، سيأتي ذكرها بتمامها فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى وبه الثقة. قصة بيعة العقبة الثانية. قال ابن إسحاق: ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة، وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة، فواعدوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم العقبة من أواسط أيام التشريق حين أراد الله سبحانه وتعالى بهم من كرامته. والنصرانية وأعزاز الإسلام وأهله. حدثني معبد بن كعب بن مالك أن أخاه كعب بن مالك وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه كعبا حدثه وكان ممن شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بها. حتى أعيد، قال: حتى خرجنا في حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا وفقهنا، ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا فلما وجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء يا هؤلاء إني قد رأيت رأيا والله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا قلنا وما ذاك والمتابعة في التسجيل التالي وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.